المرأة عندما يصيبها ما يصيب بنات آدم يسقط عنها الصلاة كما تسقط عنها أيضا فريضة الصيام، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام أيام معدودة، فقضاء الصيام أيسر. أما الصلاة، تصور مثلا هتسيب 10 أيام يبقى 10 50 صلاة، وكل صلاة 12 مثلا ركعة في اليوم نافلة، يبقى 12 × 10 ب120 ركعة نافلة، وعندنا 50 صلاة بمتوسط كم واحدة؟ 17 ركعة، يبقى 170 ركعة و120 حوالي 300 ركعة. طيب كيف تقضي 300 ركعة؟ إذا مشقة، لا خلاص يسقط عنها الايه؟ الصلاة، وتطالب بماذا؟ بالصيام. سبحان الله، ما أجمل هذا الشرع، ما أجمل هذا الشرع.